قلبي تعذى لو طرى كل مسيا لها قصة تهيج الروح قلبي يتعذى لو طرى زينا كل مسيا من تسمع الصوت أذني بها الموت توأمو يا أصبحي مفجوعة بجروح قلبي تعذى لو طرى زينا كل مسيا لها قصة تهيج الروح من تسمع الصوت أذني بها توأمو يا أصبحي مفجوعة بجروح جلستي الليلة كئيبة تنحت على هذي زينب شنو سوت بيها ليا تنظري ابن عش الأخوتي تصور أحلى تبدي يا عظم قصة لها مر لا جلستي الليلة كئيبة وتنحتى لا زينب شنو سوت بيها ليا تنظر ابن عش الأخو في تصور أحلام تبدي يا عظم قصة لها بمر الأعوام شنو اللي في اللحظة بجاء أدري شهدت نعشة مرفوع سهامي بهالنعاج ساعة الفريش صوتي من العريش في اللحظة بجأة أدري شاهدت نعشة مرفوع سهامي بهالنعاش ساعة الفريش صوتي من العريش ينعم فجأة تنظر بأي حال والنعش له ما كثر الإسهام بأسف وصلت في جسمه تنظر بأي حال والنعش لهما كثر الاسهام بأسى وصلت في جسمه ما كفى يا ناس غايب الأنفس كانت اسمومة بوجع والله تألم يا سهم هونك على الحور العاقي لا والمصايب حطت على غث جيل من زغرها والدمع على الخد شيلة عن ما نبدأ افتر حزن من تجيله يا سهم هونك على الحور العقيلة والمصايب حطت عليها ثجيلة من زغرها والدمع الخد شيلة معن وانا ابدأ افتر حزنها من تجيلة غفت أم الخدوم شافت وش كثور قاسيها الدهار سدد اسهر تعبيها الوجع شقد همها رجع على خيها الفجع تدري تنظر غفت أم الخدور شافت وش كثور قاسي حدها سدد سهر تعبيها الوجع شقد همها رجع لأخيها الفجع تدري تنظر تدري تنظر تدري تنظر شنو تعني لسامي للحورة ثلاثة دري الجراح فشف صورة بتول اذكرتها ورا هالباب واول همس مار اخذ دوره شنو تعني السهام للحوره ثلاثة ادري الجراح بشف صوره هذا في الحلم لو قلت سطرها أمها والسبب جا وسط صدره تربع بألم وانهك عمرها في التروب رسام والدبا أثره هذا في الحلم لو قلت سطرها أمها والسبب جا وسط صدره تربع بألم كل عمرها في التروب رسام والدماء أثر والجنين هو سقطونا قوة فعالي صاصة دموع غارق بدموم والحسن بالهمو ميت أدري اليوم شفت سالة دموع يجرع السموم وإمام هذا في الحلم لو قلت سطرها أمه والسبب جا وسط صدر هذا في الحلم لو قلت سطرها أمه والسبب جا وسط صدر يا زهرة تربحي بألم وانهك عمرها في التروب رسالي والذبا أثر والجنين هو سقطونا قوة فعال صافة دوا غارق بدمو والحسن بلهم ميت أدرين يوم تبدا سالت دموم يجرح السموم تبدا سالت دموم يجرح السموم وثاني الجرح لأبو حيدر تشوف العقل بدمة تقدر وثاني الجرح لأبو حيدر تشوف العقل بدمة تقدر سيف الرجس يضرب براس وثاني الجرح على أبو حيدر تشوف العقل بدمة تقدر سيف الرجس يضرب براسه ويلي ويلي ويلي تخر غاية والعسى يحضر ميت بالروح كل مناها قربة والسهم يروح بالحسن تصاب كثرة هالجروح والله هي صعبة زينب تنوح عبرت لحب كثرة هالجروح والله هي صعبة كثرة الجروح والله هي صعبة زينب تنوح عبرت لحب تبكي يا لفد تبقى عند مدة شاهدت لجبنة خطشت حساب تصرخ وبلشعر سجلت لها حب وين تلقى الاسرور والحزن مساف وين تلقى الاسرور والحزن مساف وين تلقى الاسرور حزن ثالث غير تشوفه في يوم زينب ما تعوفا بقت عالتل تناظر شافت ويا ليتا شافت جملة سهار تمطر جسم وتنا عجيبة للف عاشق صاب القلب تدرب سهام حرملة حسرة يطب صارت فراش كربلة صاب القلب تدرب سهام حرملة حسرة يطب صارت فراش كربلة مو بس هالسهم جا صوب يا أعلي عينا زينب وين تلقى شمر يفصل راسه خيل الأعوجية صدر جات رمية حلت بأذية يا ويلي شنو قاسه ساوي الظهر تسحق عظام يا الحسد زينب أثر تجرح همومه يا المحن ساوي الظهر تسحق عظام حسين حسين رد للعزة في زمني من صورته حبيبي اللي قدام واقف من صورتي من صورتي ذبنا ذبنا رتلنا رتلنا ايه الكل يضج بالصوت زت في الزمن رتلنا هلا بالشباب الله يعودك الله يعودك زت في الزمن مال الحسن ذبنا والله بنور الله ذبنا والله بنور الله ذبنا والله